Walaupun سبحانه وتعالى ومن يسلم وحده الى الارض ومشي وقد فسد الارض الوثقى فالاستنساخ فقط يلحق بلا اله الا الله لا يكون في ذلك الاستنساخ في نصوص الشرع والرسول صلى الله عليه وسلم فلو انت من اصحاب الاسلام لله عز وجل والزياده واتهامه واصحابه مقابل امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وفي درس الحمدان لما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إذا كان معتد مع الرسول صلى الله عليه وسلم رجع سعداء كتابه بيده ورسوله متابعه لكن انظروا الى ذلك الرجل الذي جاء الى رسول الله عليه الصلاه والسلام محتجرا أن رسول صلى الله عليه وسلم لما حصل اسمته قال إن هذه الاسمة لا يراد فيها حكم الله اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في حكمه قال أهلي بولد أهلي يا محمد قال رسول صلى الله عليه وسلم قلنا يأخذ إلا إذا أفعل إذا أفعل فكيف ولا تبدأ إلى الأهل حتى إذا كان رسولكم وعدكم لا تعلم قل لا تعلم فقال أمر بن الخطاب يا رسول الله سلي رضي الله عنه بما رضي فقال تعالى بينهم أصحابا يشكو أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يزال رجل صرافيهم يبرقون يسيه كأنه مستهزئ رجل يبرقون يسيه كما يحفظ السهم من ربيعه ثم ذكر ان حياته رجل اسود احدى عضويه الاسود كالف الفرات ويقولون على شيء فرصه من الحياه قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وهو الحديث فاسال ان نحو السابع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسجد أنا عليها اتصالا قابلتهم وأنا أحسن فأمر بذلك فكيف ترد إليه حتى ردت إليه على نحو النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا إذا هؤلاء الناس الذين أحسن الخوارج لهم صفات الصفة الأولى أنهم جهلوا يجهلون حق الله يجهلون منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهلون منزلة السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أقلت يجهلون حق الله فيحتاج أنهم يجهلون على وعلى الشيء فقراؤه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو على ان تعرف حق الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تعرف الوجود فلم تعرف منزله الرسول صلى الله عليه وسلم واتهموه بالرسل وعلموا عن ذلك وجدهم بحق الصحابه السلف انهم كفروا علي رضي الله عنه وكفروا معاويه رضي الله عنه وكفروا رضي الله عنه وكفروا عثمان رضي الله عنه وكفروا كثيرا من الصحابه خرجوا عنهم بالسيف تبعث بها على الخوارج وهذا لو جاء بعده الى الخوارج فعلوا كما فعل الخوارج الاولون فهذا هو الكفاح للخوارج الجاهل الرجل صفات الخوارج بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم حق السلف الصالح، وكذلك هم فلا بدين الله فلا يفقهونه ويحاربون نصوصهم ويعتقدون بقواعده ويجبرونها على غير ما يشتهيها ويكثرون من التحريف والتلبيس. لكن اهم في سر الحرام تلك المجدد اسمعي كمان وهذه الآية تبين الخوارق على تأكيد المسلمين. كذلك يمكن تجد مثلا قول الله جل وعلا في ماذا؟ فالآن ربي فجعلتكم حتى يحكموك فيما بينهم. قالوا إذا حكمهم في يدهم فيكون كفارا، فنقول له صلى الله عليه وسلم أنا على أحد القاضي إذا قال لا يكون كفارا، وإن تجد أن يجعل هذا حلالي فأقول لها ديال أنا أستطيع قاضي إذا لم أكيد أن أستطيع قاضي من ذلك أن أستطيع بلعبه، فكيف أن تجد أن القاضي كما في شهور يكون في إجماعات كاملة ويكون القاضي في الشيء العام أو كان القاضي ويكون بقول الله جل وعلا أنه شرعت لها وشرع لهم من يسكين ما لا تسليه الآن. ويقول له هذا كان شرع لهم من يسكين ما لا تسليه الآن. هنا قاعدة الأول الأول أنهم شرعت لها، يعني أنهم يستخدمون لهم من دون ما شرعت لهم شيء من المسألة السلوية والحكومية. الأول كان قاعدة من يسكين أنما يتطورون في الله ويستجيبون فيه ولكن كل عقد يحرم المعقد، بل أقصد العقد يشفع المعقد ولا تعرفنا معقدة ولا يستجيبها. فهذا هو الذي يسمى أن يعمل الشيء بالأمر، وإما أن يعتقد في هذا اللقاء أو هذا الشيء هذا الواحد أن يسموه حظ الكتوبية أو الروحية. لذلك أثر التي أثر في جمع شبه الإسلامية وقال له تكثر أنهم يعتقدون أن الشيخ خان في الإسلام، لما يعتقد أن الصلاة عليه السلام مفروضة ولكن يعتقد أن الشيخ خان له خطة إلهية يشير، وكان من أحسن أو من أخف كل ذلك لم يجب أن أدري في الخارج مثل محمد صلى الله عليه وسلم أن أعتقد الشيء إذا من الإنفاق الشيء أكبر. فأولا يستجد المشاهدة أن الاجتهاد أعظم صاحب الكتاب والصحابة التي أتى لكانوا حق التأكيد أو تأكيد العلم أو إذا كان هذا الشيء يوصف بشيء أكبر الاتفاق بغير الله والصناعة ونحو ذلك. فهذا لا شك أنه يكون أكبره للغرب الآية سمعا والظروف التي هي في كل ما عليه الإخبار وشوف هذا الخوارج الكبيرة، ولكن الحق في الإخبار أنهم أهل التقديم الجديد وأنهم أهل تحريف النصوص أنت عليك بنصوص الإبهار المتشابه. الصيغة الثالثة من صفات الخوارج أنهم يركزون بعضهم على استنتاج نيتها، العلماء والأمراء يركزون ببعضهم على استنتاج نيتها، العلماء والأمراء وربما يزداد في بعضهم البدعية في الكلام، ثم بعد ذلك يكون التأثير، ثم بعد ذلك يكون الخروج. وربما بدأوا باجتماعات العلماء والتعامل مع الجمهور ومشاهدهم ويقدمون أخطاءهم بجديه ويحملونهم هذا التأثير، ثم بعد ذلك يكون التأثير ثم الخروج. يعني أول ما يفعلون يبدأون بذكر أقرب العالم السلف أو الإمام الأئمة المسلمين وأقرب الرئيس الفلاني وأهل الجيش وأقرب السلف وأقرب ضلال الخيارات وهكذا يدخلون في شيء مجال يتكلمون على القضية يكون المسلمين ويتكلمون على أصحاب الرباعيين ويقع على السبيل. ثم بعد ذلك يدخلون melihat saudara ibunya, anak saudaranya, saudara anak dari saudara dan ibu bersaudara, orang saudara saudara yang berbeda. Jadi jangan tak boleh masalah dulu nama orang lain. Jadi sesuatu ada jalan diusahakan. Dan bukan dengan bukan dengan ini bukan dengan orang yang mengirauh atau orang yang sendiri bukan dengan yang sempurna dari kawalian yaitu kumpulan menjadi dan dihati dan dihati untuk menikmati jadi orang yang ada kedalaman di awal yang mengalami. Jadi kita berusaha berusaha berusaha berusaha yang memudahkan apa berusaha yang mengapa hanya dia sudah berusaha dengan Allah berusaha dengan berusaha dengan Allah daripada cara cara kita yaitu berusaha ini bersama dengan Tuhan Allah berusaha berusaha berusaha berusaha berusaha berusaha mereka berusaha buat istimewa dengan ini. Kenapa mereka berusaha? Mereka berusaha dengan apa berulang atau betul atau berhasil atau berhasil dan apa berhasil. Kali ini kita akan sesuai alam awal. Asal Jadi kita berusaha untuk mengambil, kita berusaha untuk mengambil, kita berusaha untuk mengambil, kita berusaha untuk mengambil, kita berusaha untuk mengambil, kita berusaha untuk mengambil, kita berusaha untuk mengambil, kita berusaha untuk mengambil, kita berusaha untuk mengambil, kita berusaha untuk mengambil, kita berusaha untuk mengambil, kita berusaha untuk mengambil, kita berusaha untuk mengambil, kita berusaha untuk mengambil, kita berusaha untuk mengambil, kita berusaha untuk mengambil, kita berusaha untuk mengambil, kita berusaha untuk mengambil, kita berusaha untuk mengambil, kita berusaha untuk mengambil, kita berusaha untuk mengambil, kita berusaha untuk mengambil, kita berusaha untuk mengambil, kita berusaha untuk mengambil, kita berusaha untuk mengambil, kita berusaha untuk mengambil, kita berusaha untuk m Allah النبي ذلك أنها أخوه وقالوا عن حمله ومسجده ثم هذا وإذا عمل النبيون أجهاء من قال الأولى تفكي بالخصوص تقيم المسائل الأخيرية فلا تفعهم قوم يشعر النبيون لكن أهل اليمن يستطيع يشعرون التفكيه والقوارات حملوا تحملوا على الكلام قلوبا فتتفق على طريق العام للجميع أنه كل مراحل ذلك كذلك يجب أن تتبع هذا الهواء ومستدر أولاد أن الهواء

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.